الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والحسنى، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء لإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول خطورة الذنوب والمعاصي على العبد في الدنيا والآخرة. قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أوتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وذلك لا يوجب أن لبسهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار، اللي هي عشية أو ضحاها أو ساعة من النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. اللفظ الآخر موجود عندكم، طيب اكتب عندك في المسند: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. نعم، من صلى العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام ليلة، هو كقيام ليلة. كويس، أي نعم، سنده صحيح. وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء، ماذا يقصد بهذه الأشياء؟ اللي هو إيه؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء وصيام رمضان وأتبعه ستة من إيه؟ من شوال. لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اكتب عندك: والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم فكأنما قام الليل، أو فكأنما صام الدهر، هذا في أصل العمل، أي في أصل الثواب. أما المضاعفة فهي للعامل فقط، هذا في أصل العمل أصل الثواب، أما المضاعفة فهي للعامل فقط. طبعا لا يخفى أن أصل الثواب الحسنة إيه يا أخوانا؟ العشرة أمثلة. المضاعفة بقى لمن فعل، يضاعف يعني إلى قدر ماذا؟ لا يعلم إلا الله. أما المضاعفة للذي فعل فقط. يعني عندنا رجلان، أحدهما صام رمضان وأتبعه ست من شوال، هذا كأنما صام الدهر كله بالأصل اللي هي الحسنة بعشر أمثاله. طيب، رجل صام شوال، صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وبدأ يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم ثلاثة من كل شهر، يصوم الاثنين والخميس، لا شك أن هذا يضعف له العمل، أكثر من الأول. كذلك رجل صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة ثوابه كأنه قام الليل، أي الحسنة بعشرة أمثال. طب من صلى الليل أصلا؟ لا، المضاعفة كثير عن هذا. يبقى هنا التشبيه يقولنا فين؟ ها، في أصل الأجر اللي هو الحسنة بإيه؟ بعشرة أمثال، لأنه هو ده الأصل. الأصل يا أخوانا من جاء للحسنات فله إيه؟ عشرة أمثال. تاني الزيادة للعامل، خد بالك مش كده وبس، وزيادة المضاعفة عن الأصل بالنسبة للعامل تتوقف على أمور، مش على الإطلاق، تتوقف على الإخلاص، على المتابعة، على حسن إسلام المرء. المضاعفة أكثر من الأصل، تتوقف على الإخلاص، على المتابعة، على حسن إسلام المرء، على حسن إسلام المرء. من جملة الإيه؟ الأمور التي توقف عليها الإيه؟ المضاعفة اللي أكثر من الأصل ولا الأصل؟ ها؟ المضاعفة اللي هي أكثر من الأصل. الأصل عندنا كم؟ الحسنة بعشرة. طب المضاعفة أكثر للعامل، ومش للعامل على الإطلاق، لا، مقيدة بشروط الإخلاص والمتابعة وحسن إسلام المرء، وحسن إسلام المرء. والدليل على ذلك طبعا قصة المتابعة معروفة. الدليل بقى على الأخير، الدليل ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة بمثلها حتى يلقى الله. وكل سيئة بمثلها حتى يلقى الله. نعم، حاضر. طبعا الله يكرمكم، النصوص دي علشان نبدأ نقيم أعمالنا، احنا ما بناخدهاش كده وخلاص. ده انا ابدا بقى اشوف ايه. طب المضاعف، طب انا اصلي يضاعف لي باضعاف كثيره، بس مش على الاطلاق، ده انا عندي اخلاص وعندي متابعه، واشد من ذلك حسن اسلام المرء. الدليل: اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة بمثلها حتى يلقى الله. حتى يلقى الله. طيب حسن إسلام المرء يعني؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ هذه حاجة بسيطة خالص. يعني الإنسان يبدأ يخوض ويتكلم ويسأل وينظر إلى ما لا يعني. ما هنا حسن إسلامك سقط. لذلك لابد أن نراعي دائما وأبدا مثل هذه الأمور، بحيث يقولنا أحد فينا ما يفاجئش وهو بين يدي الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل عن أقوام: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وعندها نستدري ولا نتمكن. نعم، حاضر. اكتب ضابط حسن الإسلام. فعل الواجبات والمستحبات، وترك المكروهات والمحرمات، والتنزه عن فضول المباحات. يقول: وما أتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خد بالك من العبارة دي بالذات، لأن ممكن واحد يفهم العبارة على ظاهرها دون التقلب بكلام الإمام عن هذه المسألة في مواضع أخرى. يقول آه وما أتي عبد بعد الإمام أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول بس أنا هعمل بقى أستنى ما يقدر علي الفهم يا إخوان، عشان كده نقول أن نضع ما هو ضابطا للإشارة فقط. اكتب وذلك بعد الأخذ بالأسباب الشرعية المعينة على الفهم. نعم مقيد هو إيه؟ لأن وما أطيع عبد المفضل الإنسان يجلس ويقول سيأتيني الفهم السديد، أقول الكلام ده خطأ. طب مقيده أو مظهره وهو إيه؟ بعد أن يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية المعينة على الفهم، أسباب معينة، الأسباب المعينة على الفهم. فإن قيل هنا خدوا بالكم معايا إن الإمام ابن القيم بيقول مشكلة على الناس كيف من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، ومعلوم أن من قتل مائة نفس أعظم من قتل نفسا واحدة، فإزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهنا بيقول فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله. كل منهما من مين؟ مخالف لأمره متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب من الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم. هنا الخلود هنا الأبدي أم لا؟ الأمدي بالميم ولا بالباء شيخ أحمد؟ لا الخلود هنا نص معاك ولا طبعا طلعت ملخبطه اهو معايا شيخ أحمد كده يقول وكل منهما اللي هو ايه قتل النفس وقتل الناس جميعا باء بغضب من الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم. خلود أمدي أم أبدي؟ أمدي بالميم أحسن بالميم. خلود ايه أمدي، احفظوها جيدا يا اخوانا الامور دي، خلود أمدي. نعم اخونا يسال عن الفرق بين أمدي وأبد. أمدي بالميم اي الى اجل المحدد كما قال الشيخ، اما أبدي بالباء ها ابد الابدين بقى ربنا يعافيه ابد الابدين ابد الابدين. طيب ومن قال ان النار تفنى؟ احسنت اهل البدع. نعم الجماعة أن من قتل نفسه فهو لا يخلد في النار بسبب القتل، ومن قال غير ذلك فهو من أهل البدعة. ماشي الفضل؟ ها؟ أي حديث هم؟ نحن قلنا حديث زي أول أولهم علماء قال هنا المقصد الطويل وليس التخليد الأبدي. معايا أخي الفضل؟ نعم؟ ها؟ طبعا هي الخلود الأبدي اللي هو المقصد الطويل. الله يجزاكم بالخير، ما زالت هناك بعض الإشكالات تظهر من ثنايا كلامي، فعلى سبيل المثال من قال أن الضمير في حديث الصورة يعود على هذا قول من؟ الجهمي، وقال به ابن خزيمة. أيجوز أن يقول على المخرع ابن خزيمة كذا؟ فرق بين المتقدمين من أهل العلم حينما كانوا يؤصلون الأمور والأدلة عندهم خفيت على البعض وبين حدوث الإجماعات. قل بالك، طمه فيه قول من أقوال أهل العلم المتقدمين خالص بجواز الخروج، هل هذا القول يحق لنا أن نأتي به؟ في إجماع عقد، انتبه، في إجماع عقد على أن قاتل النفس سواء نفسه أو نفس غيره معصوم لا يخلد في النار من جراء هذا الذنب. ذنبتنا بقى ما الله أعلم، لكن من جراء هذا الذنب لا يخلد في النار. تفضل. من رده كفر بالله، لأن الحديث متواتر. لا لا، مش القصد، مش الحديث نفسه، من رده المستنبط من هذا الحديث. الحديث على غير ظاهره، وأوله العلماء والإجماع منعقد على تأويله. ماذا نصنع إذن؟ أنا عايز أعرف أولون بأحاديث أفضل. أمال هم أولون من دماغهم؟ خبرين؟ عاش محمد؟ أولون بأحاديث كثيرة. يعني ما اعتبرش يا شيخ أكرم، بس ما اعتبرش غيرهم مروحين؟ نعم. قول واحد بس. لا يخلد في النار بهذا الذنب. ومن قال يقلد من أهل البدعة. لا توقف توقف بقى، هل يا ترى الرياء قدره قد ايه وخلف المتابعة على قدر قد ايه؟ تفصيل. طيب، يقول وأعد له عذابا عظيما وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس وإن كان كلا الرجلين عاصيين. صح، ويجب عليهما القصاص. مظبوط، ولكن عظم الدم. عشان كده ذكرنا مرة قسط وقلنا يكون عظيم نفرق من حتين بين وصف الفعل بالحرمة وبين العقوبة المترتبة على الفعل. مظبوط، فعشان كده تيجي بعض العامة يشكل عليه الأمر، تقول له مثلا ما الحكم الشرعي في إزبال الثوب محرم؟ يقول لك يعني زي أكل الربا، عند وصف الفعل زي أكل الربا، ده محرم وده محرم، ولا يجرؤ أحد أن يقول غير ذلك. ولكن العقوبة المترتبة على الذنب بتختلف من إيه؟ من ذنب الإيه؟ لابد أن نفرق بينها وصف الفعل بشيء من الأحكام التكليفية الخمسة وبين العقوبة المترتبة عليه. واضح يا أخوان؟ الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس، اكتب جنبها كده، أي بالقصاص، أي بالقصاص. الثالث أنهما سواء في الجراء على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معادل للنوع الإنساني. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد. وألم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإذاء الخفير إذاء المحضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق. طبعا يستثنى من ذلك إذا قتلت بحق، اللي هم الثلاث أشياء المجمع عليه. لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، ولم يجيء هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول القاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. اكتب عندك: رأيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته يجر قصبه في النار. رأيته يجر قصبه، أي أمعاءه، في نار جهنم عياذا بالله. وقال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدى بكم من بعدكم فيكون اسم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فأتبع عليها. وعند الترمذي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فذكر ابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم قال: من القائل؟ ابن عباس: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة. اكتب عندك: والصواب. والصواب أن ابن عباس رجع عن هذا القول وقال له توبة. وفيه أيضا، أي عند الترمذي، عن نافع قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الترمذي: حسن صحيح. وعند البخاري عن جندب قال: أول ما ينتم من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينهم وبين الجنة من مكف من دم أهراقه فليفعل. وفي صحيح أيضا عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسد دما حراما. وذكر البخاري عن ابن عمر قال: من ورطاة الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفع: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعند المثال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عام. طبعا من قتل معاهدا المعني به أي غير مسلم، دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر، والإذن في عرفنا الحاضر اللي هو التأشيرة أو دعوة الزيارة، مهما كان كفره وفسقه في جلوه، وليس بعد الكفر دم، ولكن إذا أفسد في الديار وخرب البلاد والعبادة هذا يرفع أمره إلى السلطان. أما أحد الرعية فليس لهم ذلك بحال من الأحوال. يقول: هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فضل أخي. السلام. دلوقتي بسبب انا منسوب الشريط منسوب انا من السويد. استريح يا زلمه، اتفضل يا اخي. شغلي الله يهديك. الله يهديك. طبعا العشرة صلاة الظهر والعصر. ليه؟ من ست الشغل يحملوه لحد يوم. بقى انا اصلا ما اقدر اقعد فين على الشغل. ولما بحمل بطلع بالعربية على البواب اللي هو بيطلع مثلا على المبنى كده.